أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما جاء في زيارة عاشوراء، كنا وإياكم خلال ما مر من السنين ومن الليالي في رحاب زيارة عاشوراء، فوصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة المباركة والشريفة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. فقد مر علينا الاسم المبارك واللقب المبارك المهدي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام، أنه ما معناه، وأنه الهداية لغة ومصطلحا، وتقسيم ذلك، وما كان بوسعنا بالمقدار الذي يتطلبه المجلس والمحفل النوراني تحدثنا عن الهداية، وأنه صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام من أسمائه المباركة المهدي، كما ورد في الحديث الشريف في وجه تسمية ذلك لما سمي بالمهدي. ورد مضمون الحديث أنه لأنه يهدي إلى كل أمر. هذا الأمر الذي يكون من الشريعة، يكون من المعرفة، يكون من الولاية، يكون مكتوما أو ظاهرا، فإنه يهدي لكل أمر على نحو الإطلاق، إذ أن هناك أمور لم تظهر، لا زالت هي مكتومة عند أهلها. حتى في الأحكام هناك من لم يظهر كما هو سر ذلك، سر الأحكام، حقيقة الأحكام، علل وفلسفة الأحكام، فهذا إنما يكون في آخر الزمان عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام، فإنه يهدينا إلى ذلك، فيهدينا لكل أمر، في معرفة الله، في معرفة رسوله، في معرفة الأئمة الأطهار، في معرفة الحقائق كما هي، في معرفة الإيمان وحقيقة الإيمان ودرجات الإيمان ودرجات المؤمنين. كل هذا إنما يكون عند ظهور صاحب الأمر، فهو المهدي، كما أنه الآن هو المهدي، الآن بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، فهو يهدينا حينئذ بهداية تكوينية، كما ذكرت أنه من الهداية هداية تشريعية وهداية تكوينية، والهداية تارة يكون بمعنى إراءة الطريق، وأخرى الإيصال إلى المطلوب. فالحجة عليه الصلاة والسلام الآن هو يأخذ بيدي في عالم التكوين، في عالم الطينة، في عالم الولاية، أنه يأخذ بيدي ويهديني إلى سبيل ربي، فله دور في هدايتي، له دور في هداية المؤمنين والمؤمنات، له دور في هداية الخلق في عالم تكوينهم، لأنه هو واسطة الفيض، واسطة الفيض بين الخالق والمخلوق. الفيض الأقدس كما عند العرفاء، الفيض الأقدس من مقام الأحدية لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، والفيض المقدس من مقام الواحدية للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فإذا الإمام المهدي كلهم هداة، الرسول الأعظم هو المهدي، والأئمة عليهم الصلاة والسلام كلهم من المهديين من الهداة، كما في زيارتهم نقرأ ذلك. فكل واحد من الأئمة هو مهدي، إلا أنه يتجلى هذه المهدوية، المهدوية الكبرى تتجلى في الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه كل الهداية التي كانت في الأنبياء في الأوصياء في العلماء، تالي تلو الأنبياء الأمثل فالأمثل، العلماء ورثة الأنبياء، كل هذا إنما يكون ببركة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وبهدايته. يعني كل واحد، ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد، إنما يقصد من الإمام المعصوم هو الذي يهدي القوم. فكل قوم له هاد، إما هاد بالإصالة وإما هاد بالتبع. هاد بالإصالة النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حيث أن الهداية الإلهية الله هو الهادي يتجلى فيهم تجليا كاملا، فإنهم الكلمات التامة لله، فهدايتهم حينئذ هداية تامة. ثم بعد ذلك تتجلى هذه الهداية في أتباعهم، في شيعتهم، في مواليهم. كل واحد منا له دور من علمائهم، من شعرائهم، من خطبائهم، من شبابهم، من تجارهم، كل واحد له دور في مقام الهداية، باعتبار أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته. لذا هاي الهداية المهدوية، الهداية المهدوية الآن عندما أتكلم كلامي إنما يكون من الهداية المهدوية. يعني هناك دعم مهدوي هو الذي يدعم الشيعة في كلامهم، يدعم الشيعة في حجتهم. اللهم انصر من نصره، كل من ينصر أمير المؤمنين فإن الله يدعمه بالنصر الإلهي، يؤزره بالنصر الإلهي، مؤزر مدعوم من الله سبحانه وتعالى. هذه الهداية الإلهية تتجلى في كل واحد من الموالين والمحبين، طبعا كل واحد بدوره، كل واحد بمستواه، كل واحد بما عنده من ظرفية واستعداد وقابلية، فيكون حينئذ مهديا ومهتديا. لكن هذه الهداية كلها جمعت الآن في يومنا هذا، كل الهداية الإلهية إنما جمعت في الكائنات العلوية والسفلية، في الكائنات المجردة والمادية، في الطبيعة وما وراء الطبيعة، كل هذه الهدايات إنما تجلت في الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، فهو المهدي. لذا حقيقة المهدي حقيقة لا يمكن للبشر أن يصل إلى عمق ذلك ويصل إلى حقيقة وكنه ذلك. بعبارة أخرى، المهدوية عظيمة، وعندنا العظيم ما يكون خارج عن تصور البشر، الذي يعبر عنه بالعظيم ما يكون خارجا عن تصور البشري. فالمهدوية عند الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من القضايا العظيمة التي هي خارج عن تصور البشر، ولكن ما عندنا إنما هو بمقدار أكفنا من هذا البحر المواج المتلاطم، المهدوية العظمى الذي تجلت الهداية الإلهية في صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام بمقدار كفنا، إنما نأخذ من هذا البحر النوري، من بحار الأنوار، إنما نأخذ بمقدار أكفنا وبمقدار عطشنا. إيش قد عطشان؟ بمقدار عطشك أنت تبحث عن المهدوية، بمقدار عطشك تبحث عن صاحب الأمر الإمام المهدي، تبحث عن هدايته وتسأل كيف يهديني، كيف الحج عليه الصلاة والسلام يهديني وهو غائب. وعند ذلك يقال لك أنه يهديك كما تكون الشمس هادية، الشمس تهدي بنورها بضوئها بدفئها، تهدي بحركتها بحياتها، لولا الشمس لما كانت الحياة على الكرة الأرضية لجمدت الأرض. فالحياة على الكرة الأرضية إنما هي ببركة الشمس، الحياة الطبيعية طبعا، الحياة المادية، الحياة الطبيعية ببركة الشمس. الدفء اللي موجود في الأرض الآن إنما هو ببركة الشمس. النباتات، الحيوانات، الجمادات، كل هذه إنما هي ببركة الشمس. لولا أشعة الشمس لما نبت نبات، ولولا أشعة الشمس لما كانت المعادن الأرضية. المعادن إنما هي من شعاع الشمس، النباتات إنما هي من شعاع الشمس، حياة الحيوانات وحياة الإنسان بالخصوص إنما هو من بركة الشمس، فكل هذا من بركة الشمس. الشمس هادية، وهذه الشمس الهادية لها بركاتها ولو كانت غائبة وراء السحاب، حتى ولو كانت غائبة وراء السحاب أيضا تعطي ما كان من عطائها من الهداية للكون كله. فلذا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وإن كان غائبا إلا أنه كالشمس الطالعة، كما ورد في الحديث الشريف الإمام كالشمس الطالعة، فإنه كالشمس يضيء بنوره يتنور الأرض. الله نور السماوات والأرض، هذا النور الإلهي يمثل بالمصباح الذي يكون في مشكاة في قوة في الجدار، فهذا المصباح نور على نور، ويهدي الله لنوره من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام في تأويل هذه الآية الشريفة في سورة النور آية النور أنه يهدي لنوره من يشاء، نور الله والحجة من الحسن عليه الصلاة والسلام. فالله يهدي من يشاء إلى هذا النور، لذا ليس كل واحد يهوى صاحب الأمر ويعشقه، وليس كل واحد يعرفه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه هداه الله، حتى ولو كان من إخواننا السنة، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بهدايته كما ورد في الحديث الشريف يرسل له ملكا ويضربه خلف كتفه ويدفعه لكي يدخل في أمرنا أي في ولايتنا، فيدخل في ولاية الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام الهادي المهدي، يدخل في ولايته وفي هدايته فيهتدي حينئذ. يعني كل مستبصر ما أعتقده، كل مستبصر الآن في يومنا هذا وغدا وما مضى، هذه السنين التي مرت، القرون التي مرت، وقد هدى الله سبحانه وتعالى الناس لولاية أهل البيت، إنما هو من بركة صاحب الأمر. يعني لولا وجود الحجة عليه الصلاة والسلام ونظرات الهدائية الذي يهتدي به الإنسان، لولا ذلك طبعا كما تعلمون الله سبحانه وتعالى له هداية عامة وهداية خاصة، رحمانية ورحيمية. الهداية الخاصة خاصة بالمؤمنين قريبة من المحسنين، فالحجة عندما يتجلى الهداية الإلهية فيه أيضا تكون هداية رحمانية وهداية رحيمية. لذا كل الخلق حتى الفساق والفجار والكفار كما أنهم يأخذون الحياة من الله ويأخذون الرزق من الله ويأخذون الشيء العام الذي يتعلق بالبشرية بما هم بشر، يتعلق بالإنسان بما هو إنسان، كل ما يأخذه الإنسان من الله سبحانه وتعالى من رحمانيته إنما يأخذه بواسطة فيضه الأتم والأكمل وهو الحجة عليه الصلاة والسلام. فالإمام المهدي إنما يكون مهديا باعتبار وصول الخير منه، واليمن والرزق والبركات كلها إنما يكون سببه بيمنه بوجوده ثبتت الأرض والسماء، سواء كان ما في السماء والأرض من الصالحين من المطيعين أو كان من الكافرين باعتبار الرحمانية الإلهية. لكن باعتبار الرحمانية الرحيمية الخاصة بالمؤمنين الإمام المهدي خاص في رحمته وفي هدايته للمؤمنين. لذا شوف مثلا مسيحي صار شيعي، هاي بهداية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. يهودي صار شيعي بهداية صاحب الأمر. مثلا أفرض شيوعي وصير شيعي بهداية صاحب الأمر. لم يوحد الله فيوحد الله ويؤمن بمدرسة أهل البيت وبولايتهم، هذه كلها بولاية صاحب الأمر بهداية صاحب الأمر. والسني يستبصر، وهابي يستبصر الله يهديه بهداية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لأنه هو المهدي. فلذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلب ثار إمامي الإمام الحسين، دمه الطاهر الزكي الذي سفك ظلما وعدوانا، أنا أسأل الثار، أطلب من ثاره وأطلب ثاره مع إمام مهدي له هذا الوصف العظيم. ثم بعد ذلك أصفه بوصف ثاني، يعني الله وصفه في زيارة عاشوراء بوصف آخر وهو المهدي الظاهر. ما معنى الظهور؟ الظاهر مأخوذ من الظهور في مقابل المستور. الحجة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مستورة، في مقابل عندنا علن وسر، ظاهر وباطن. فالظاهر في مقابل الباطن، ولكل شيء ظاهر وباطن، حتى رب العالمين. الله سبحانه وتعالى له ظاهر وله باطن، إلا أنه ليس كمثل شيء، فظاهره باطنه وباطنه ظاهره، فهو الظاهر وهو الباطن، كما هو الأول هو الآخر وهو الآخر وهو الأول. في الله سبحانه وتعالى حقيقة واحدة، ظهوره وبطونه حقيقة واحدة، لكن فيما سوى الله سبحانه وتعالى له ظاهر له باطن، كل شيء إلى ظاهر وإلى باطن. الإيمان له ظاهر وله باطن، الإسلام له ظاهر وله باطن، الإنسان له ظاهر وهو الخلق وله باطن وهو الخلق. الفرق بين الخلق والخلق بالفتح والضم، الخلق هو عبارة عن ظاهر الإنسان، حركات الظاهرية، أعضاء الظاهرية. الخلق عبارة عن صفات الإنسان، صفات الباطنية، يسمى بالخلق، يسمى بالأخلاق. فعندنا خلق وخلق. أشبه الناس، علي الأكبر سلام الله عليه، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، يعني هم ظاهر كان يشبه الرسول. متى ما اشتقنا إلى رؤية رسول الله، الإمام الحسين يقول كنا ننظر إلى علي الأكبر، فإنه أشبه الناس برسول الله خلقا كما أشبه الناس برسول الله خلقا. وإنك لعلى خلق عظيم، تجلى هذا الخلق المحمدي في علي الأكبر سلام الله عليه. فعندنا خلق وعندنا خلق، عندنا ظاهر وعندنا باطن. فالظاهر لغة في مقابل الباطن، والمعنى معلوم، يعني مسألة واضحة جدا. المعنى اللغوي أنه فلان ظاهر، أو القضية ظاهرة في مقابل القضية الباطنة الخفية، الخفية السرية. أكو عمل سري وأكو عمل ظاهري، أكو عمل مثلا علني وأكو عمل سري، فحينئذ يكون عندنا ظاهر وعندنا باطن. هذا المعنى اللغوي. ولكن لماذا أطلق هذا المعنى على صاحب الأمر وصار مصطلحا؟ لأن هذه الأسماء أخذناها من الآيات ومن الروايات. أسماء الحجة عليه الصلاة والسلام إنما هي، وألقابه إنما أخذت كما ذكرنا بالأمس، أنه وضع الأسماء ووضع الألقاب إنما يكون بواحد من أربعة، وذكرت الأقسام الأربعة. فعندما نقول هذا الاسم يطلق على الحجة عليه الصلاة والسلام الظاهر، ما معنى ذلك؟ النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فهو الظاهر. والحجة عليه الصلاة والسلام نور، فهو الظاهر. فما معنى الظهورية في الحجة عليه الصلاة والسلام على نحو أن كان من ألقابه المقدسة المباركة، أنه الظاهر، الإمام الظاهر؟ ما معنى الإمام الظاهر في خصوص صاحب الأمر؟ في خصوص صاحب الأمر ربما يطلق على غيره الإمام الظاهر، لكن في خصوص صاحب الأمر بحيث أصبح لقب خاص به من الألقاب الخاصة بالحجة عليه الصلاة والسلام، لما سمي؟ ذكر العلماء لذلك وجوها، أنه ليش أطلق كلمة الظاهر على الحجة عليه الصلاة والسلام وصار من أسماء الحجة ومن ألقابه؟ ذكروا لذلك وجوها. الوجه الأول أنه الظاهر للحجة عليه الصلاة والسلام يعني من ظهرت ولادته، من ظهرت ولادته سنة 255 في سامراء في بيت الإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام، في البيت العسكري ظهرت ولادته وولد، فكان ولادته ولادة ظاهرة، فهو الإمام الظاهر بولادته، وهذا ما نعتقده في إمامنا عليه الصلاة والسلام، خلافا للقوم، خلافا للسنة، إخواننا السنة حيث يعتقدون على أنه لم يولد وسيولد. طبعا كثير من علمائهم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم أخبار صاحب الزمان والبرهان في أخبار صاحب الزمان يثبتون على أنه قد ولد، ولكن مثلا عند الوهابية الآن يقولون لا، أنه لم يولد وسيولد آخر الزمان. فنحن نقول لا، ظاهر بولادته. فعندما نقول الإمام الظاهر يقصد منا الظهور في ولادته. هذا معنى البدائي لإطلاق الظاهر على الحجة عليه الصلاة والسلام، يعني المعنى الأول البدائي بهذا المعنى، أنه المعنى الذي يبتدأ في تلقيه من كلمة الظاهر. عندما نتلقى من كلمة الظاهر، لما سمي بالظاهر؟ نقول لأنه ولد وظهر بولادته، فيكون ظاهرا حينئذ خلافا للآخرين الذين يكونون بعدم ولادته، فهذا يسمى ظاهر. هذا وجه. الوجه الآخر أنه ظاهر باعتبار الأدلة العقلية والنقلية التي دلت على أنه عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا، فهو ظاهر بحجته، هو ظاهر بالذي يدل على حجيته وعلى إمامته وعلى ولايته وعلى أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن الله لا يطول ذلك اليوم ولو كان يوما واحدا كما في كتب الفريقين السنة والشيعة، أن الله سبحانه وتعالى سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وذلك بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. فإنه هذا الأمر قد ظهر وتجلى فيه حتى أطلق عليه كلمة الظاهر. فالإمام الظاهر يعني من كان حجته ظاهرة للآخرين. المعنى الآخر بالظاهر أنه سمي الإمام عليه الصلاة والسلام بالظاهر، أنه ظاهر في قلوب المؤمنين كظهور رب العالمين، كظهور. خلي أبين هذا الموضوع، يعني شنو؟ لما يسأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روحي فدا، هذا الذي تعبده تصلي وتصوم له تراه قابل للرؤية، لأنه جماعة يقولون الله سبحانه وتعالى قابل للرؤية، يرى بالبصر، منهم من قال يرى بالبصر في دنيانا، ومنهم من قال لا، في الدنيا لا يرى بالبصر، ولكن حتما في الآخرة نرى وجه الله بعيوننا، نشوف رب وجه رب العالمين، فيرى الله سبحانه وتعالى بما هو، وأنه شاب أمرد مجعد إلى آخر ما يقولونه الجماعة. لكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يرى مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بالبصر لا يمكن، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. فيسأل أمير المؤمنين، هذا الذي تعبده تراه؟ قال بلى، بل أشوفه، إلا أنه لا تراه الأبصار، إنما تراه القلوب، ظاهر في القلوب، تراه بالقلوب التي في الصدور. طبعا هذا القلب الذي يقال في الصدر، هذا القلب حكاية عن القلب المعنوي في الأحاديث وفي الآيات، القلوب في القرآن الكريم الممدوحة والمذمومة، قلب سليم، قلب فيه مرض فزادهم الله مرضا، القلوب الممدوحة والمذمومة في القرآن الكريم وكذلك في الأحاديث، ما يقصد منه هذا اللحم الصنوبري اللي يضخ منه الدم أبدا، لكن هذا اللحم الصنوبري له علاقة مع ذلك القلب الروحي. المراد من القلوب في الأحاديث وفي الآيات هو القلب الروحي الذي يتعلق بالروح، لأنه روح الإنسان مثل جسد الإنسان، روح الإنسان فيه رأس، فيه عين، فيه أذن، فيه قلب، فالقلب له أذنان، له عينان، كالرأس، كرأس الإنسان الظاهري، كرأس الإنسان المادي، فالقضية معنوية، القلب قلب معنوي. فالله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى سيرتكم، لا إلى صوركم ولا إلى ظاهركم، لأنه ربما أشوفها في الظاهر خوش إنسان، في الظاهر خوش إنسان يصلي يصوم، لكن في الباطن منافق، في الباطن خبيث، في الباطن قذر، في الباطن لئيم، عند اللؤم شؤم، لكن هو في الظاهر يصلي يصوم على أحسن ما يكون، ربما ظاهره جيد ولكن باطنه رديء، باطنه خراب. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أولا الباطن، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، لازم واحد يصلح الباطن يصلح القلب. فالله سبحانه وتعالى يرى بالقلب في حقيقة الإيمان. أمير المؤمنين روح الهدى يقول أني رأيت الله لكن رأيته بقلبي، قلبي المعنوي الروحي، وذلك بحقيقة الإيمان، يعني وصلت إلى الإيمان الحقيقي، الإيمان الثابت، مو الإيمان المتزلزل، الإيمان المستودع، الإيمان الحقيقي، حقيقة الإيمان يعني الحقيقة الثابت اللي إلى حقيقة إلى ثبوت. فرأيت الله بحقيقة الإيمان، شفت رب العالمين. وحتى منهم من يسمع كلام الله بقلبه إلهاما، الله سبحانه وتعالى يتكلم. صحيح موسى بن عمران كلمه الله وكان كليم الله، لكن كليم الله إنما كان من شجرة في الظاهر، وعندنا المؤمن محدث تحدثه الملائكة، والمؤمن ملهم، الله سبحانه وتعالى يلهمه ويتكلم معه. لذا ورد في الحديث الشريف في صفات متقين وفي صفات عباد الله في فترة الرسل في نهج البلاغة في فترة الرسل، يعني الذي يكون بين رسول ورسول أكو فترة، هذه يسموها فترة الرسل. الآن نحن في فترة الرسل لأن الإمام عليه الصلاة والسلام غائب عنا، فيعد بمثل فترة الرسل. عندنا النبي خاتم الأنبياء، ولكن إلى أن يظهر خاتم الأوصياء هذه الفترة تكون فترة رسل. وبحكم فترة الرسل من حيث الموضوعية، لا، من حيث الموضوعية فترة الرسل بين موسى وعيسى، بين عيسى والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فترة الرسل كموضوع. أما كحكم أنه الآن ما عندنا نبي، فقد نبينا، إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبته ولينا، فإحنا الآن في فترة الرسل حكما لا موضوعا. ففي فترة الرسل أمير المؤمنين روحي فداه يقول لله عباد، الله سبحانه وتعالى عنده عباد في فترة الرسل. من أوصاف هؤلاء العباد أنه ناجاهم الله في سرهم، ناجاهم الله، ناجا مناجات، يعني شنو يعني حكي، حكي اللي يكون خفيا يسمى بالمناجات، الكلام الذي يكون بخفاء يسمى بالنجوى بالمناجات. فناجاهم في سرهم وكلمهم في ذات عقولهم، كلمهم، شوفوا بنهج البلاغة، كلمهم في ذات عقولهم، يعني الله سبحانه وتعالى يكلم هذا الولي، هذا الولي في فترة الرسل الله يكلمه في ذات عقله، لا ككلام الذي يكون بالنسبة إلى موسى أنه يكلمه من الشجرة، لا، كلام يعرفه أولياء الله، إجمالا أقول كلام يعرفه أولياء الله، أن الله سبحانه وتعالى يناجيهم في سرهم. طبعا هذا المعنى يحدث لكل واحد من عندنا، حتى البسطاء، كل واحد رب العالمين يشوفه بقلبه، رب العالمين يراه بالقلب. لذا لما يجي يذنب في بداية الأمر، لما يجي يذنب يخجل، ابتداء يخجل يحمار، وبعد ذلك يتوب يبكي، لكن إذا كرر الذنب شوي شوي قباحة الذنب تروح، فتروح هاي الحالة المعنوية والرؤية الإلهية. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ترى الله يشوف. ألم تعلم بأن الله يسمع؟ طبعا ماكو آية، دا أقول بمضمون على نفس الملاك ومن باب وحدة الملاك، الله يشوف ويسمعها، الله سميع، الله بصير، يرى ويسمع. فالله سبحانه وتعالى يسمعني ويراني. حينئذ إذا علمت بذلك في قلبي بعد ما أذنب، هل يذنب يستخف، يستخف بهاي المعرفة، لا يستخف بالله، لكن شهوة غلبتني، شقوة غلبتني، كما في الأدعية في دعاء أبي حمزة الثمالي، أنه أنا عصيتك لكن لا استخفافا بحقك والعياذ بالله، لا، شهوة غلبت، بحيث استخففت نفسي، دليت نفسي، من هانت نفسه ارتكب المعصية. أنا لو عزيز النفس ما ارتكب المعصية، أنا لأنه في واقعي مهزوم، أنا في واقعي ذليل، لذا ذللت لشهوتي، لبطني، ذللت لدون بطني. الإنسان على حسب ذليل عورته، ذليل بطنه، فقيمته ما يخرج من عورته وقيمته ما يخرج من بطنه في الحديث الشريف، من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يرى بالقلب، فالله يكون ظاهرا للمؤمن، الله بقلبه يكون ظاهرا، كما أن النبي يظهر للمؤمن بقلبه، يعني يؤمن بالنبوة وبخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون ظاهرا، فالله يظهر والنبي يظهر، ثم بعد ذلك الإمام وصي النبي وخليفة النبي والحافظ لدين النبي أيضا يظهر في قلب المؤمن، يعني المؤمن يصل إلى درجة من اليقين والظهور والشهود والكشف، أنه يشوف الحقيقة مكشوفة ظاهرة، يا أخي ما عليها غبار، لا عليه ظلام، ماكو ظلام، ماكو غبار، ماكو أسوداد، ماكو لون رصاصي، لا، لون أبيض، كله أبيض، لأنه الألوان إما يكون أسود وإما يكون أبيض وإما يكون بين بين، خلط بين السواد والبياض، وهو اللون الرصاصي، هذا اللون الرصاصي لون نفاق، منافق، أخذ من هذا قسم ومن هذا قسم فصار منافق. المؤمن ظاهر أبيض كالنور الذي ظاهر بنفسه كالأبيض، الأبيض سمي أبيض مفرقا للبصر لأنه يفرق البصر، فسمي بالأبد بخلاف الظلام الذي يكون قابضا للبصر. فحينئذ الظاهر الحجة عليه الصلاة والسلام عند من يؤمن به إيمانا كاملا بيقين كامل، بيقين كامل بدون ريب بدون شك. استتارة نقول يا صاحب الزمان عجل على ظهوره وعدنا ريب وشك في الأمر، لأنه أعمالنا يدل على أنه ما عندنا شيء انتظار. من كان واقعا ينتظر الحجة عليه الصلاة والسلام حقيقة أعماله تدل على انتظاره. إذا واحد ينتظر له صديق ضيف، ضيف عزيز ينتظره قبل كم يوم يستعد إلى وليمته إلى لقائه، إذا كان ينتظره وقد دعاه لوليمة مثلا كم يوم قبل، أشوفه يستعد إلى الحفلة إلى الوليمة استعداد كامل، من حيث عائلته من حيث بيته من حيث الطعام اللي يشتريه من حيث تهيئة الطعام طهي الطعام وما شابه، كل الاستعدادات. ليش؟ لأنه عازمنا صديق عزيز، لأنه عازمنا مرجع تقليد مثلا، لأنه عازمنا رئيس جمهورية وأمثال ذلك، كل واحد حسب شأنه. فحينئذ بهاي العزيمة يتهيأ. فأنا واقعا إذا كنت متهيئ لظهور الحجة حقيقة لازم أكون علامات علي، علامات تدل على أنه أنا منتظر حقيقة. أنا الذي أقول يا صاحب الزمان عجل على ظهورك متى الظهور، وأشكوه أنه متى الظهور، وهؤلاء الوهابية أخذونا أخذا انتقاميا ينتقمون من عندنا ليل ونهار، فمتى الظهور؟ أنا لازم أضج ضجة كبني إسرائيل الذين ضجوا عندما فقدوا نبيهم، عندما فقدوا موسى ضجوا إلى الله سبحانه وتعالى 40 يوما ضجة، عند ذلك الله رحمهم وأرسل إليهم نبيهم. فلا بد أن يكون عندنا ضجة لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. إذا كنت أنا واقعا منتظر يختلف حال الانتظار، يختلف. الآن إذا واحد منتظر مثلا منتظر ليوم عاشوراء، المنتظر ليوم عاشوراء شوف يتهيأ من يوم 25 ذي الحجة، يتهيأ بدق السواد، يتهيأ بالأعلام السود، بمظاهر الحزن، كل الحزينيات تتهيأ. ليش؟ لأنه عندنا يوم العاشر، عندنا يوم عاشوراء، فكلتنا نتهيأ. هذا التهيؤ للحجة عليه الصلاة والسلام لازم يكون. طبعا هذا إن شاء الله، هذه المظاهر أيضا من التهيؤ لانتظار الحجة. نحن من الموطئين والممهدين، الممهدين لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الإمام ظاهر ظهور، ظاهر في قلب المؤمنين، فإنه يؤمن بالحجة عليه الصلاة والسلام يقينا، فيكون الإمام ظاهرا. فإذا قلت أطلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر، إشارة إلى مثل هذه المعاني في الظهور، يعني كل هذه المعاني يمكن أنه يكون مقصودا، أو أنا عندما أقرأ الزيارة وهذه المعاني تكون عندي موجودة، أنه الإمام عليه الصلاة والسلام قد ولد وظهر، وأنه سيظهر في آخر الزمان فهو الظاهر، وأنه ظاهر بقلبي بعقيدتي، وأنه الأدلة القطعية من العقل ومن النقل من الكتاب ومن السنة قد دلت على ظهوره وعلى وجوده وعلى ولادته. فمثل هذا الظهور أنسب ذلك إلى الحجة وأقول السلام عليك أيها الإمام الظاهر، وإن كان غائبا الآن، الآن هو غائب، لكن من ناحية أخرى هو ظاهر كظهور الشمس خلف السحاب. يعني الشمس خلف السحاب وإن كانت غائبة بمعنى أنه يوجد سحاب تسبب غيبة الشمس، لكن لكل واحد بصير يقول الشمس ظاهرة. تقول له يا أبا الشمس الآن مخفية، الشمس في غيب وراء السحاب، يقول لك صحيح وراء السحاب لكن الشمس ظاهر. ليش؟ لأن حياتي الآن موجودة بحياة الشمس، الدفء الذي أشعر به، الضوء الذي أشعر به، كل هذا إنما يكون من بركات الشمس وإن كانت الشمس غائبة. فلذا الحج عليه الصلاة والسلام ظاهر وإن كان غائبا، فهو ظاهر في حجيته، ظاهر في وجوده، بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فحينئذ أقول كزائر حسيني في زيارة عاشوراء، وأسأله أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلب ثاري وثاري الأئمة الأطهار كما ذكرت من قبل، أطلب ثاركم وثاري مع إمام مهدي ظاهر. صفة أخرى ناطق بالحق منكم. ناطق شنو معناته؟ طبعا هذني معاني مهمها، الناطق يقول يعني يحكي، هذا معنى الظاهري ناطق من النطق كلام، لكن من وراء خزين من العلم والمعرفة. أبين لك جملة من ذلك وإشارة فقط، أنه الناطق، النطق لغة بمعنى الحروف والأصوات، لغة نطق يعني حروف وأصوات. هذه الحروف والأصوات تارة تكون لها معاني مفهومة، وأخرى تكون معاني غير مفهومة. تارة تقول زيد، تارة تقول شنو ديز، ديز ما معنى شنو معناته، يقال كلمة مهملة. فالكلمات تارة تكون مستعملة ومفيدة، وتارة تكون غير مستعملة وغير مفيدة. فالأصوات والحروف يسمى نطق. هذا المعنى تارة يكون من الحيوان، تارة يكون من الإنسان، تارة يكون من الجمادات، وأخرى يكون من النباتات. يوم القيامة هاي الأعضاء تشهد، جلودهم تشهد، أرجلهم تشهد، اللسان والعين يشهد والأذن يشهد، كل هاي الأعضاء تشهد وتنطق، تنطق بالشهادة وتقول فلان أذنب في فلان ساعة فلان مكان، بيده، بيده أذنب، بلسانه أذنب، استغاث كذبة. هذا اللسان يشهد يوم القيامة وينطق. فالإنسان هنا يتعجب يوم القيامة أنه من الذي أنطقكم؟ أنتم كنتم بالدنيا ساكتين، ساكتين علي وساترين علي أنه أنا أذنبت ويدي لم تفضحني أمام الناس، ولكن اليوم فضحتموني، فلما هاي الفضيحة؟ يوم الفضيحة يوم القيامة، ليش هالفضيحة؟ يقولون الأيدي والأرجل والجلود، يقولون أنطقنا، أنطقنا الذي أنطق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنطق كل شيء، فكل شيء ينطق، لكن النطق كل شيء بحسبه. بالنسبة للإنسان النطق بمعنى هاي الكلمات اللي تخرج من الفم، هاي الألفاظ التي تخرج من الفم يسمى بالنطق. زين، هذا معنى اللغوي. المعنى المصطلح، العلماء كل جماعة اصطلحوا كلمة الناطق والنطق لأنفسهم على معنى خاص. فمنهم من قال المراد من النطق والناطقية في الإنسان أنه الإنسان ناطق، يعني يتكلم بكلمات مفهومة. فإذا المراد من النطق المعاني المعلومة، المعاني المفهومة. أما الكلمات التي لا معنى لها، لا مفهوم لها، هذا ما يسمون نطق، هذا يسمون خربطة، هذا يسمون كلام فارغ، هذا يسمون كلام هذيان يهذو ولم ينطق. صحيح هو ينطق من ناحية اللغوية، أما أن من ناحية الاصطلاحية عند الناس ما يقول فلان ده ينطق، يقول فلان ده يتكلم كلام خرط مو صحيح أو هذيان أو ما شابه ذلك، فلا يسمى نطقا. هذا معنى. المعنى الآخر عند المناطق، العلماء المنطق استعملوا هاي الكلمة للنفس الإنسانية، قالوا النفس الإنسانية نفس ناطقة. لماذا؟ قالوا المراد من النطق عندك مصطلح هو عبارة عن درك الكليات، وهو العقل، العقل الذي يدرك القضايا الكلية، المفاهيم الكلية. فعندما يدرك هذه المفاهيم الكلية هذه تكون نفس ناطقة. ليش أطلقنا على هذه النفس الناطقة وهو من النطق؟ هذه نكتة لطيفة، توجيه لطيف. يقول لأنه هذا النطق الكلام يحكي عن المفاهيم الذي يحملها الإنسان، المفاهيم الكلية، الذي يحكي عن مفاهيمك هو لسانك، لسانك يحكي عن ما في ضميرك، ما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه. فاللسان هو الذي ينطق بما يكون في ضمير الإنسان، بما يكون في ذهن الإنسان، والذهن محط الكليات. بذهنك أكو مفاهيم كلية، حب كلي. الفرق بين الحيوان والإنسان أنه الحيوان عنده حب جزئي، الخروف يتبع صاحبه فقط، ليش؟ لأنه يعرف صاحبه، أما ما يعرف ابن الجيران، ما يعرف بنت الجيران، ما يعرف الأب، ما يعرف الأم، ما يعرف الأخ، ما يعرف الأولاد. لكن الإنسان لا، الإنسان يتبع ويحب الأب والابن والأخ والجيران والأصدقاء والأقرباء وإمام زمان، ويحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول والأنبياء والخير والصلاح وإلى آخره. عنده مفهوم كلي للحب. هذا الذي عنده مفهوم كلي هو الإنسان بعقله القوة الدراكة، فبعقله يدرك ويتنطق عند منطق، يقال فلان عند منطق، عندما يتكلم كلامه سليم، كلامه مستقيم، كلامه قويم، كلامه سديد، فعند ذلك يكون منطقي، إنسان منطقي يعني يتفاهم، إنسان اللي يتفاهم يسمى إنسان منطقي. فهاي النفس الناطقة كمصطلح يعني التي تدرك الكليات والتي تحكي عن الكليات هي الألفاظ، هو النطق، لذا يراد من الناطق هذا المعنى كمصطلح. عندنا مصطلح آخر كاصطلاح عند أحاديث أهل البيت في مدرسة أهل البيت، أنه الإمام على نحوين، إما أن يكون إمام صامت وإما أن يكون إمام ناطق، بعض الظروف يقتضي أنه الإمام يسكت، موضع تقية يصمت الإمام، يسكت الإمام لأنه موضع تقية، تارة لا الإمام ينطق، فتح له المجال، فسح له المجال. احنا ليش الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نعبر عنه بالإمام الناطق؟ كل أئمتنا من الناطقين بهذا المعنى الجديد، بهذا المعنى المصطلح، أنهم ينطقون عن الحقائق، يبينون الحقائق الإلهية، يبينون المعارف الربانية، يبينون أسرار الشريعة، أسرار الكون، كل ذلك يبينون الحقائق كما هي، فينطقون بالحق وينطقون بالحقائق. فكل واحد من أئمتنا عليه الصلاة والسلام من الناطقين بلا شك، ولكن الإمام الصادق عرف بأنه جعفر بن محمد الناطق الصادق، عرف بالناطقية والصادقية، لأنه عند انتقال الحكومة والدولة الأموية إلى الدولة العباسية صار أكو فرجة لأهل البيت، فهذه الفرجة فتحة لأهل البيت مجالا لبيان الحقائق الدينية، لبيان القرآن ومعارف القرآن. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكذلك الإمام الباقر نطقوا بما كان من المعرفة في القرآن الكريم، بما كان من المعارف في سنة رسول الله، نطقوا ببعض الحقائق، لذا سمي بالناطق. كذلك الحج عليه الصلاة والسلام من أوصاف الناطق، الأئمة عليهم الصلاة والسلام سمعوها، الأئمة نطقوا في الجملة، احنا عندنا كمصطلح حوزوي في الجملة وبالجملة، الفرق شنو؟ في الجملة إجمالا، بالجملة تفصيلا، تارة يقول هذا القول في الجملة يعني إجمالا، أقول هذا القول بالجملة يعني تفصيلا، هذا الفرق بين بالجملة وفي الجملة. ناطقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام في بيان حقائق في الجملة، في الجملة إجمالا كان يبين الحقائق، ولكن الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما يبين الحقائق بالجملة، جملة وتفصيلا، ما يقول لك جملة وتفصيلا، لذا نصف الحجة عليه الصلاة والسلام بالناطق في زيادة عاشوراء، الله وصفه بإمام يأتم به الناس والخلق، بأنه مهدي يهتدي به الناس والخلق، بأنه ظاهر عند الناس وعند الخلق، وبأنه ناطق بالحق منكم، فينطق بالحق والحقيقة ناطق. لماذا الإمام المهدي ينطق بالجملة يعني تفصيلا، يعني كل الحقائق الإمام يبينها، الحقائق التي لم تبين في عصر النبي، لم تبين للتقية في عصر أمير المؤمنين، في عصر فاطمة الزهراء، في عصر الأئمة الأطهار، هواي حقائق لم تبين. مثلا قولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية، هاي في مقام المعرفة، معرفة أهل البيت والولاية، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وكل ما قلتموا إنما هو عشر معشر 1%، 99 بعد باقي لم ينطق به، فمن الذي ينطق ب99؟ الحجة بن الحسن عز الله فرجه الشريف. أو رواية أخرى، عندنا العلم عبارة عن 70 حرف، أو الرواية اللي قرأها سمحت السيد أنه ذكرني على أنه في الحديث الظاهر 25 حرف، 25 حرف، 2 من هذه الحروف ظهرت من الأولين إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. كل ما أكو علم، العلم التكنولوجي والصناعي والعلم المعنوي والعلم الرباني والعلم يعني علم الرباني الذي قد وصل إلينا بهذا المعنى، السماوي الأرضي المجردات الماديات، كل هذا اللي تسمعوه، هذا اللي نسمعه نقرأه تقرون نسمع وتسمعوه، كل هذا من الأولين إلى الآخرين في معرفة الله، في معرفة الرسول، في معرفة البيت، في معرفة الحقائق. هاي الاكتشافات، هاي الاختراعات اللي تصير بالعالم الآن، هذا التطور الضخم اللي يصير بالعالم الآن بسرعة يمشي. يعني دولاب الاقتصادي، دولاب السياسي، دولاب العلمي، الثقافي، كلها لها عجلة. العجلات إذا تسرع كلش سريعة جدا، بين ليلة وضحاها يشوف العلم دي التطور الصناعي. الآن عندنا احنا الصناعة الثالثة، أكو صناعة رابعة. الصناعة الرابعة، الصناعة الأولى والثانية والثالثة، احنا الآن في الصناعة الثالثة. الصناعة الرابعة، الصناعة الثالثة، أنه يبدل المادة إلى طاقة. بالصناعة الرابعة الثالثة بدلوا العلماء المادة إلى طاقة. في الصناعة الرابعة يبدلون الطاقة إلى المادة. يعني هذا حشايتي الآن اللي هو طاقة يروح موج، هذا يأتي زمان أنه يبدلوه إلى إيش؟ يبدلوه إلى أصوات، يرجعون صوتي مرة أخرى، يبدلوه إلى مادة. الآن صوتي مادة، ولكن عندما يخرج يكون في الفضاء، يكون حينئذ طاقة. هاي الطاقات يرجعوها. لذا الآن يدون يكشفون أنه 1000 سنة الحشايات اللي صارت قبل 1000 سنة يدون يأخذوها من الفضاء، باعتبار الحشايات كلها تصعد إلى الفضاء، كطاقة تصعد إلى الفضاء، أمواج تصعد إلى الفضاء. الآن العلم الحديث في الصناعة الرابعة يدون أنه هاي الكلمات اللي هي موجودة في الفضاء ومنتشرة في الفضاء يرجعوها. لذا تسمع كلامها 1000 سنة، فلان قبل 1000 سنة ماذا قال تسمعه. الآن يبدلون الطاقة، المادة إلى الطاقة. بعدما بدلوا المادة إلى الطاقة يبدلون الطاقة إلى المادة في الصناعة الرابعة. هذا التطور العلمي الهائل إنما يكون في آخر الزمان بأضعاف وأضعاف وأضعاف، حتى أنه الموجود الآن عبارة عن 2 والباقي 23 حرف. الحرف كناية عن العلوم، أنه 23 من علوم الأولين والآخرين باقية. من الذي ينطق بها؟ الحجة بن الحسن الإمام الناطق، الذي ينطق بهذه الحقائق وينطق بحقكم من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فالإمام عندما يظهر بناطقية. لماذا؟ لأن الأئمة أظهروا الحقائق في الجملة لظروفهم الخاصة، إما للتقية خوفا من الأعداء فما بينوا السر، حتى أنهم بينوا السر إلى البعض والبعض اشترطوا عليهم كتمان السر، إلا أنه السر كان ثقيل. الإنسان لما يتحمل السر ما يتحمل، يظل بنفسه أنه يقول السر ما يقدر من داخله، لأنه تحمله قليل وظرفه قليل ما يقدر يتحمل السر. لذا يحاول أنه يبين. فاستشاف لفد نوم زين مثلا، فد رؤيا صالحة، شاف الحجة عليه الصلاة والسلام في عالم الرؤى مثلا، بمقدار معرفته رأى ذلك. الشوف بالنهار ما يقدر يبين هذا السر، أول ما يبين إلى زوجته على أنه بلي أنا شفت الحجة عليه الصلاة والسلام بارحة، يكتفي لا، يطلع برا يشوف صديق، بلي أنا باشا شفت الحجة عليه الصلاة والسلام. هذا شخصيته شخصية ضعيفة جدا من حيث تحمل السر. فأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان بعضهم هكذا. الإمام كان عندما يبين لهم سر كان يشتط عليهم أنه هذا السر من أسرار آل محمد اكتمه، لكن كان يبيحون بذلك. لذا كانوا يبتلون بالحديد. معلمنا خنيش إنما ابتلي بالحديد لأنه كشف سر من أسرار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث أنه معلمنا خنيش إنما ابتلي بالحديد، يعني قتل، ابتلي بالحديد لأنه الإمام الصادق أسره سرا، ولكن ذلك كشف السر للطغاة أنذاك، للدولة الحاكمة أنذاك، لذا ابتلي بالحديد. فبعض الأحيان أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إما من باب التقية، وإما أنه لا، هم الناس ما عندهم استعداد، ظرفيتهم قليلة، القلوب أوعية خير وأوعاها، فكان ظرفهم قليل وعاهم قليل، لذا ما كان يتحملون أسرار أهل البيت. لكن سيأتي ذلك الزمان بأن الناس تصير عقولهم كل واحد ب40، كما ورد في الحديث الشريف عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام ويتصرف تصرف ولاء بيده الشريفة، فإنه عندئذ هاي العقول البشرية تزداد أضعاف، تصير كل رجل يصير عقلا عقل 40 نفر، يعني كأنما يجمعون 40 عقل، عاقل حكيم علامة عالم يجمع في رجل واحد، بحيث يشوف كل واحد يفكر بمقدار 40 رجل عاقل. فالعقول تكبر حينئذ. فلما كبرت العقول الحجة بن الحسن ينطق بالحقائق، فهو الناطق لأن النفوس استعدت. لذا نحن لابد أن نزداد معرفة، لأن كلما تزداد معرفة راح تستوعب علوم أهل البيت أكثر. كلما تزداد وعائك يتسع، قلبك يتسع بحيث تتحمل أسرار أهل البيت، أهل البيت سيعطونك سرا من أسرارهم. من يسألني عن بعض الإخوان الحضور سألني أنه بعض أسرار أهل البيت، لازم أنه هو يصير عنده استعداد حتى يعطى له، وإلا إذا لم يكن أهل البيت حكماء، الله سبحانه وتعالى حكيم، إذا لم يكن الطرف المقابل مستعدا عند ذلك يضر بنفسه. فلذا ربما تقتضي المصلحة، بل حتما تقتضي الحكمة، أنه لا يقال له سرا، إنما يقال له ظاهر الأمر. قولوا الناس ما يعرفون ولا تقولوا الناس ما ينكرون. ما لك حق سيدنا أنه الله سبحانه وتعالى يعطيك سرا تبيح ذلك للناس؟ قولوا للناس ما يعرفون، اللي يعرفه بينه، أما اللي ما يتحمله وما يعرفه اسكت، اسكتوا عما سكت الله. أكو أشياء سكت الله عنها، هذا الذي سكت الله عنها كله يظهر في أيام الحجة. بعد هناك ماكو تقية، يوم الظهور ماكو تقية، يوم الظهور ماكو استعداد ضعيف، الاستعدادات كلها تتقوى، القلوب كلها تكون أوعية، فهناك يفاض العلم بما هو علم، هناك الحقائق تتبين بما هي، اللهم أرن الحقائق كما هي، هناك يتبين بمن؟ بالإمام المهدي الناطق الذي ينطق بحق أهل البيت، ينطق بحق الله وبحق رسوله، ينطق بالقرآن وبمعارف القرآن وما وراء القرآن من بطون، وبطون القرآن كما أعتقد إلى ما لا نهاية، لأنه القرآن حبل ممدود، واحد بيد الله، طرف بيد الله، وطرف بيد الناس، فتمسكوا بهذا الحبل المقدس وهو معاني القرآن، بطون القرآن، يتمسك فيأخذ معنى ويصعد، يأخذ معنى ويصعد، يصعد يصعد إلى أن يصل إلى ربك المنتهى، يصل إلى الله. عند ذلك إلى ربك المنتهى فناء في الله والبقاء بالله، عند ذلك علم بلا نهاية. بعد ما كن نهاية للعلم، إذا كان فانيا في الله سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة بعد ما كن فناء، ما كن جهل، كل علم محض. فعندئذ إلى ربك المنتهى. فالإنسان عندما يأخذ المفاهيم القرآنية، أول يأخذ بظاهر القرآن، ثم من الظاهر يذهب إلى بواطن القرآن، إلى باطن القرآن، المعاني المكنونة في القرآن لا يمس إلا المطهرون، فيمس المعنى حينئذ، ويصعد هذا الحبل ويتمسك بحبل الله، واعتصم بحبل الله جميعا، يتمسك بهذا الحبل الإلهي فيصعد إلى ربك، وإلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور، وإليه ترجع الأمور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأطلب ثاري، أطلب دم الإمام الحسين مع إمام مهدي، مع إمام ظاهر، مع إمام ناطق بالحق، ينطق بالحق، فأكون معه وفي ركابه، ورزقني الله الشهادة إن شاء الله بين يدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن ندرك تلك الدولة المهدوية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعته، ممن نبين الحقائق وطاعة الله والقادة إلى سبيلك، وترزقنا خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، والمستشهدين بين يدي، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.